反応してるか、はい、反応してる。 نحمد الله عز وجل ونشكره على ونيش بالله عز وجل أن نشكر من سعى فيه في إدارة هذا الجانب والمكتب التعاوني للدعوة في الصحراء فرع وزارة الشؤون الإسلامية في القصيم ومقام وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. جميعا لهؤلاء لهم حق علينا أن ندعو لهم، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يثيبهم وأن يبارك في جهودهم أجمعين، اللهم آمين. ثم أحيي الله طلاب العلم وطالباته في هذا الدرس المبارك والذي هو أول دروسها أول دروس هذه الدورة أو هذه السلسلة من الدروس، ولذلك سيكون تعريفا للدروس. ومن الله نستفيد العون والتوفيق، اللهم وفقنا للصواب في القول والعلم والعمل، وانفعنا بما نقول ونسمع، واجعله الى ربي حجة لنا لا علينا، انه سميع مجيب. تعريف اصول الفقه، هذا عنوان هذا الدرس رايت ان يكون في محاور كلها سبعه او ثمانيه لعلنا ناتي اليها باذن الله تعالى بحسب ما يسمح به الوقت. اولها ان نقول ان الله عز وجل تعبدنا بتعلم العلم الشرعي وجعله عباده، وجاءت الادله بفضله وفضل الصلاه به وفضل المشتغلين. اما الادله فاظنها لا تخفى على امثالكم، فيكفي ان اهل العلم هم اهل الرفعه في الدنيا والاخره. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. والعلم الشرعي هو الذي تدرك به الخيريه، كما في حديث معاويه في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث ابي هريره عند احمد وغيره من يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وانما فضل العلم الشرعي بمعان منها انه عبوديه بذاته وانه ذكر لله عز وجل، وانه يكون في مجالس الذكر التي تحفها الملائكه وتغشاها الرحمه وتعمها السكينه ويذكر الله تعالى في موعده. وانما لان العلم الشرعي هو الطريق الصحيح لعباده الله عز وجل على بصيره. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. فالعلم والعمل والدعوه يحتاج الى بصيره، والبصيره هي العلم، والبصيره هي العلم. وكم من متعبد متكثر لا ينفعه عمله لانه على غير علم وعلى غير هدى. فالله تعالى جعل طلب العلم لنعبده على بينة وعلى ووفق ما امر الله، ولا يمكن للعبد ان يتعبد لله على وفق ما امره الله الا بالعلم الذي يفرق به بين الحق والباطل والصحيح والسقيم والأجل والإثم، لا يمكننا بهذا. وفضل العلم لأن المتعلم يعلم غيره الخير، وكل من علم علما عمل به وعلمه لعباد الله فقد أدرك الخيرين. ولا يقع على طلاب العلم فضل تعليم العلم، فيكفي أن كل من تعلم شيئا من العلم ثم عمل به أن من علمه له أجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن يقصد أجوره شيئا. في الحديث الآخر: من سلم الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من علم بها من غير أن يقصد أجوره شيئا. والدفاع عن الشريعة وسيادتها ورد الشبه التي تخاف بها من أعدائها لا يكون إلا بالعلم. ولذلك ذكر العلماء أن طالب العلم لا بد له من نية في طلبه للعلم، وقالوا إن النية في طلب العلم نوايا مجموعة. أولها نية العبودية لله، ينوي العبودية لله بطلب العلم. والثانية نية العمل بما علم، نية العمل بما علم. والثالثة نية تعليمه للناس. والرابعة حفظ الشريعة، نية حفظ الشريعة والدفاع عنها. فإنه بطلب العلم تبقى الشريعة وتحيا ويدافع عنها من الشبهات والضلالات. ثم إن العلم الشرعي أيها الإخوة يقسمه العلماء إلى قسمين: علم مقاصد وعلم وسائل. والمراد بالعلمين أن علوم الوسائل هي التي تعطي الأحكام مباشرة، علوم المقاصد هي التي تعطي العلوم مباشرة، يعني تعطي الحكم مباشرة، مثل الفقه فإنه يعطي الحكم مباشرة، وتفسير الآيات وشرح الأحاديث، هذه تسمى علوم مقاصد. أي أن كل العلوم الوسائل تصل إلى هذه الأحكام. والنوع الثاني هي علوم الوسائل، والمراد بعلوم الوسائل هي التي تضع القواعد للوصول إلى المقاصد، بمعنى أنها لا تعطي أحكاما تعبدية مباشرة، وإنما تعطي شرعي له أصول. فمثلا التفسير علم مباشر، علم مقصود، لكن له علم وسيلة وهي قواعد التفسير وعلوم القرآن ومنهج المفسرين وأمثالها. ومثله الأحاديث، فإن دراسة الحديث النبوي واستخراج أحكامه هذا علم، هذا مقصود، هذا نتيجة، لكنه وسائل كمصطلح الحديث ودراسة الأساليب ومعرفة الرجال ومعرفة العلل، لأنها وسيلة لهذا. وعلم فهم الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منهما في الفقه، أعيد وعلم فهم الكتاب والسنة، كتاب والسنة واستخراج الأحكام منهما، الفقه بين قوسين له أصول، له أصول وهي علم أصول الشريعة بالمعنى العام. لذا سنأتي إلى أن أصول الفقه له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. بالمعنى العام أصول الفقه كله من علوم الوسائل، ومن علوم الوسائل أيضا علم اللغة العربية، فإنه من علوم الوسائل. وما كان السلف يفصلون اللغة عن علوم الشريعة فيجعلونها نصيب كما هو الحادث الآن، لا، علوم اللغة لما كانت وسيلة إلى فهم الشريعة فهي من علوم الشريعة، فهي من علوم الشريعة، لكنها من علوم الوسائل وليست من علوم المقاصد، لكنها من علوم الوسائل وليست من علوم المقاصد. ينبني على هذا السؤال، وهو هل يلزم من تقسيم العلم الشرعي الى مقاصد ووسائل ان علم الوسائل ادنى منزله من علم المقاصد وان علم المقاصد اعلى منزله؟ الجواب لا، بل المقرب عند اهل العلم ان الوسائل لها احكام المقاصد، بل جاء الدليل بخصوصه في العلم الشرعي، وان الوسائل لها احكام المقاصد. هذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. من ياتي بوجه ثلاثه من الحديث؟ من سلك طريقا، بس يا شيخ انا لو اي حتى جزاك الله خير اتفضل. تحفظه وتتمثل به، لكنك لا تكون عالما، صاحبين الكتاب الذي حفظه فتتبعه فتطبقه في كل ما يقول. وهذا لا يكون لا يبقي في طالب العلم الاجتهاد والنظر والبناء والملكه العلميه، لا يكون كذلك. اصول الفقه هو بالعلوم المسهل، لانه لا يعطي احكاما مباشره، وانما هو يعطي تقريرا عن طريق تدرك وتستخرج الاحكام. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية، أصول الفقه يطلق على معنى عام ويطلق على معنى خاص، على معنى عام ومعنى خاص. إذا ذكر فالأغلب أنه يطلق على المعنى الخاص، إذا ذكر غالبا يطلق على المعنى الخاص. طيب، ما هو المعنى الخاص وما هو المعنى العام؟ المعنى الخاص في أصول الفقه هو الكتب التي تؤلف في أصول الفقه، التي غالبا تبدأ بكتاب الحكم الشرعي وتنتهي بالتعارض والترجيح. هذا أصول الفقه بالمعنى الخاص الذي يشتمل على الموضوعات الخمسة: الحكم الشرعي والأدلة ودلالة الأثار أو طرق دلالة الأثار والتعارض والاجتهاد والتقييد والتعارض والترجيح. هذا أصول الفقه بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص. أي ما هو أصول الفقه بالمعنى العام؟ أصول الفقه بالمعنى العام هو كل العلوم التقصيرية لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الأصول بالمعنى العام، يعني كل ما يشمل من قواعد لفهم الشريعة من الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منها، فهي علوم أصول الفقه بالمعنى العام. طيب، ما هي هذه العلوم؟ أولها أصول الفقه بالمعنى الخاص، فإنه جزء من أصول الفقه بالمعنى العام. ثانيا، القواعد الفقهية، فإنها علوم تقصير بالمعنى العام، علوم تقصير بمعنى العام. ثالثا، عند مقاصد الشريعة، فإنها علوم تقصير بمعنى العام. تخريج فروع الأصول، هذه أيضا من علوم أصول الفقه بمعنى العام. علم الفروع، هذا تقصير بمعنى العام. علم الأشباه والنظائر، هذا تقسيم بالمعنى العام. علم الخلاف من آداب من أسباب الخلاف وكيف دفع الخلاف، أيضا هذا من علم أصول الفقه بالمعنى العام. كم ذكرنا؟ ستة؟ ستة. هذه كلها أصول الفقه بالمعنى العام. ولذلك قلت ان اصول الفقه يطلق على معنى خاص الذي هو معروف في الاذهان، الذي يبدا من الحكم الشرعي وينتهي بالتعارض والترجيح، ويطلق على عموم التقسيم بمعنى عام، فيشمل اصول الفقه بمعنى خاص والقواعد والمقاصد والفروق والاشباه والنظائر وتخريج الفروع على الاصول. تخريج الفروع على الاصول. أراد أن يبني نفسه بناء علميا شموليا متكاملا. يعني ما يعني ما يعتني بالأصول فيقرأ كتبه ومقولاته وإلى آخره ويعرض عن علوم التفصيل الأخرى. هذا خطأ. والطلب العلم الشمولي طالب العلم الشمولي الذي يتخصص به طالب العلم بناء الملكة الاستدلالية وبناء الملكة الصفاتية وبناء الملكة الاجتهادية هي فقيرة بهذه العلوم كلها. هذه فقيرة بهذه العلوم كلها. نعم، أصول الفقه بمعنى خاص من أهمها، ومن يجب أن يكون له أولوية في دراستها، هذا لا اختلاف عليه. لكن لا ينبغي لطالب العلم الاقتصار عليه، لا ينبغي لطالب العلم الاقتصار عليه، بل يكون عنده نهضة شمولية لحاجته لكل هذه العلوم. النقطة الثالثة، تعريف أصول الفقه بمعنى خاص. أصول الفقه بمعنى خاص لفظ مركب من مفردين، أصول الفقه تركيب إضافي، ومن شأن أهل العلم ومن شأن أهل العلوم إذا أرادوا تعريف الفن أن يضبطوا أولا هل هو مفرد أم مركب. مفرد أي كلمة واحدة، العقيدة، التفسير، الحديث، النحو، البلاغ، أو يكون مركبا، وهذا هو الغالب في علوم الوسائل. علوم الوسائل الغالب أنها مركبة، مثل مصطلح الحديث، قواعد التفسير، أصول الفقه، القواعد الفقهية، مقاصد الشريعة. هذا في الغالب أن العلوم الوسائل يكون مركبا. فأهل العلم إذا كان العلم مفردا عرفوا في لغة السلاح، اللغة في المسلم، النحو في اللغة في لغة كذا، عرفوا في السلاح كذا، التفسير في اللغة كذا، السلاح كذا. أما إن كان مركبا تركيبا إضافيا فإنهم يستخدمون في تعريفه طريقان، طريق بامتثال مفرداته وطريق باعتباره علما وثقبا على الفن بمجموع المفردين. الاول يعرفون الاصول ويعرفون الفقه، هذا به تعريف اهتمام مفرداته، فيعرفون الاصول ويعرفون الفقه. الثاني يعرفون اصول الفقه بمجموعه كانه كلمه واحده باعتباره علما او لقبا على فن عرف به. طيب، قد يقول قائل ولماذا لا نعرف الثاني؟ ولنتهي نعرف به اصول الفقه باعتباره لقبا او علما على فن، والحمد لله رب العالمين، نقول الحمد لله رب العالمين بكل حال. لكن التعريف الأول وسيلة لإدراك الثاني، فإنك إذا عرفت أصولا حتى القومية باعتباره قواعد، وعرفت الفقه باعتباره علم، تأتى لك أن تعرف المركب منهما اللي هو التركيب الإضافي منهما. ولن أطيل في تعريف أصول الفقه، يعني أظن أن أكثر الإخوة مر عليهم، لكن أعتقد تعريفهم بسيط. أولا وهذا معنى حقيقي في أصول الفقه، لأن الفروع الفقهية تبنى على هذه الأصول، فهو معنى صحيح في هذا المعنى. فقال الأصول في اللغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان بناء حسيا أو بناء معنويا. البناء الحسي مثل ماذا؟ أصل الشجرة تبنى عليه الفروع، ولا لا؟ هذا بناء حسي. البناء المعنوي كالأب فإنه أصل للبناء فيبنى عليه. ما معنى يبنى عليه؟ يعني أنه لا يقوم إلا به، فأصول الشجرة لا تقوم إلا بأصلها، والابن لا يكون موجودا إلا بوجود أب له. هذا من حيث اللغة. أما الأصل في الاصطلاح فالأصل يطلق على عدة معاني في كتب عند الاصطلاحيين. يطلق الأصل بمعنى القاعدة المشتركة، القاعدة المشتركة. تقول الأصل في الفاعل الرفع. ما معنى الأصل في الفاعل؟ أي القاعدة المستمرة، أي القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة أن الفاعل يرفع، والأصل في الأمر الوجوب أيضا مثله، بمعنى القاعدة المستمرة أن الأمر للوجوب. ويطلق الأصل بمعنى المستصحب، المستصحب أي إبطاء ما كان ثابتا ثابتا وما كان منفيا منفيا. فتقول الأصل عدم وجود صلاة سادسة، صح؟ الأصل عدم وجود صلاة سادسة، صح ولا لا؟ شو معنى الأصل؟ أي الأمر المستصحب أنه لا صلاة واجبة سادسة إلا أن يأتي دليل، إلا أن يأتي دليل ولم يوجد. ويطلق الأصل بمعنى الدليل، ويطلق الأصل بمعنى الدليل. فيقول الفقيه الأصل في البيع قول الله عز وجل وأحل الله البيع. شو معنى الأصل في البيع؟ ها؟ أي الدليل في البيع. ولذلك كثير من الفقهاء كثيرا يقولون والأصل في المسألة الإجماع والكتاب والسنة. ماذا يقصدون بالأصل هنا؟ الدليل في المسألة أو عليها الإجماع والكتاب والسنة. ويطلق الأصل في القياس في مقابل الفرع، فالذي يقاس عليه يسمى أصلا، فالذي يقاس عليه يسمى أصلا، والذي يقاس يسمى فرعا لأنه يبنى عليه. طيب سؤال، أصول الفقه من أي معاني هذه أخذ أو أخذ منها إلى مدى؟ الصواب أنه أخذ من اثنتين، أخذ من القاعدة المستمرة وأخذ من معنى الدليل، أخذ من معنى القاعدة المستمرة وأخذ من معنى الدليل. طيب الفقه، الفقه في لغة، في اللغة الفهم. أغلب أهل اللغة على أن الفقه بمعنى الفهم المطلق، فكل فهم يسمى فقه. ومن قوله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اي يفهموا. وقوله تعالى قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اي عماد. ومن قوله صلى الله عليه وسلم من ولد الله به خيرا يفقهه في الدين. ترى يفقهه هنا ليس بمعنى السلاح بمعنى القوم، أن يفهمه لبعض الأخوة يقول خير منه. لماذا يكفت على هذه النقطة؟ صح؟ بعض الناس يقولون عن مميز أي أحسنت، لأن من حمدها عن السلاحي معناه أن الحديث دال على فضل الفقه فقط على نوع المرفوع اللي هو يبدأ من الطهارة وينتهي من الإقرار، صح؟ هذا خطأ، هذا خطأ بين الصديق. لو كان المراد الفقه الخاص اللي هو الاستلاحي ما يحتاج ولا لا؟ قال من يريد له الخير فقهه، لكن ما اراد ان الفقه بالمدرس مع ان الفقه بالمعنى السلاحي متاخر اصلا عن وقت النبوه، فهو اراد المعنى اللغوي ان يعلمه ويفهمه في احكام الشريعه كلها في القران والسنه والفقه وغيره والعقائد وغيره. وجعل بعض اللغويين الفقه ليس بفهم مطلقا وانما هو خاص بفهم الاشياء الدقيقه، فالاشياء الضاره اذا ادركها يسمى فقها، والواضحات لا تسمى فقها. يعني مثلا اذا قال فقيه أن السماء فوقنا، هذا غير صحيح، لأن هذه بديهيات ولا لا؟ ما يسمى فقه، لكن يجوز يقول أن يقول فقهت أحكام سنة السماء، لأن أحكام سنة السماء سهلة يعني كلها ولا لا؟ وهذا خلاف الصواب، الصواب أن الفقه بمطلق الفهم دقيقا او سهلا، وهذا هو مفهوم القران، وهذا هو مفهوم القران. من يستدله سم ايه؟ هل موسى عليه السلام كان يقول قولا صعبا لا يدرك؟ لا، النبوه تدل على هذا. فلما قال موسى يصلي ويسجد لامري وحي عقده من لساني يفقه قومي، اراد ان يفهم المطلق للمعاني الطارحه، وانما قضيه بوجود عيه في نكته في لسانه عليه السلام، وليس لانه سيكون كلاما صعبا يحتاج الى دقه في ذلك. ومنه قول شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول، هل كان يقول كلاما صعبا؟ لا، كان يقول كلاما واضحا منهم، والدعوه الى الفقه والفقه في الاصطلاح. باختصار اذا نظرنا الى الفقه بالمعنى الاصطلاحي من اهل العلم الذي هو علم الاحكام المباشرة الذي يبدأ من باب الطهارة عند العلماء جميعا، لأنها مقدمة الصلاة، والصلاة لأنها أول أركان الإسلام، وينتهي بإحكام الإقرار وغيرها عند بعض أهل العلم، والذي يتكلم عن إحكام العبادات والهبات والمعاملات والهبات والعطايا والحدود والجنايات. والعلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه، من ادلتها التفصيليه، فهي احكام عمليه. لماذا قلنا عمليه؟ تخرج العقائد، لان العقائد احكام علميه اعتقاديه تفصيليه. لماذا؟ لاخذ اصول فقه، لأن الأصول قواعد عامة إجمالية من أدلتها التفصيلية يخلق أيضا أصول الفقه، لأنه يبحث في الأدلة الإجمالية لا التفصيلية. وما الفرق بين الأدلة الإجمالية والتفصيلية؟ الأدلة التفصيلية التي التي يأتي فيها الدين الواحد للحكم الواحد. ما هو الصلاة واجبة لقول تعالى وقت الصلاة؟ هذا دليل تفصيلي أنت كحكما تفصيليا واحدة دليل حكم دليل تفصيلي أي على حكما واحدا أخرج حكما تفصيليا أي حكما واحدا. هذا هو الفرق. أما الأدلة الإجمالية فهي تنتج أحكاما إجمالية أي لا تنتج حكما واحدا وإنما تنتج تفعيلا يطبق على أحكام كثيرة. فمثلا عندما تقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. توعد الله من ترك أمره فدل ذلك على أن أمره بالوجوب إذ لو لم يكن أمره واجبا لعقب عليه ولا ما توعد عليه. طيب الآن ما النتيجة؟ النتيجة التي دلت عليها الآية أن الأمر للوجوب. هذا أخرج حكم فرعي ولا أخرج قاعدة؟ أخرج قاعدة أن كل أمر في الكتاب والسنة ترى الأصل فيه الوجوب. كم مسألة متفق عندنا؟ آلاف ولا لا؟ ولا لا يا ابن الخير؟ آلاف المسائل. فكل ما جاء أمر في الكتاب والسنة الكتاب والسنة علمنا أنه واجب لهذه الآية. قال هذا الآية عن الأمر بالوجوب. هذا هو الشرط بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية تصبح حكما واحدا والأدلة الإجمالية تنشئ قواعد تطبق في الأحكام ينتج عنها مئات أو آلاف الأحكام والتطبيقية. طيب إذا ما هو أصول الفقه؟ ما هو أصول الفقه؟ ما هو أصول الفقه بالمعنى اللقبي باعتباره مركبا من الكلمتين أصول الفقه؟ تعدد التعريفات الأصولية والعبرة يا طلبة العلم من اختلاف العبرة من اختلافه في تعريف شيء وخاصة في العلوم أن ننظر هل هذا مؤثر في موضوعاته أو لا. يعني هل يدخل موضوعات في التعريف أو لا يدخل؟ واضح؟ هل يخرج أو لا يخرج؟ وأقول لكم باختصار العلماء شبه مطبقون على موضوعات علم اصول الفقه وسناتي اليها بعد قليل. ولذلك في التعريف الخلاف فيه يسير ولا يضر كثيرا. المهم انه يجب ان يكون حاميا لموضوعات اصول الفقه. كم موضوعات اصول الفقه قلنا قبل قليل؟ الأحكام الأدلة دلالة الإقرار الإشهاد والتقليد التعارض والترجيح خمسة التعريف لا بد أن يتناولها جميعا قلنا لا إن زاد عنها فهو خطأ إن زاد عليها ما ليس منها فهو خطأ وإن أخرج بعضها فهو خطأ أيضا قلنا لا قلنا لا يا شباب ولذلك لا يحب المبالغة في التعريفات وكثرتها ونقدها والمبالغة في ذلك والتمحل المنطقي لا لا لا يضمن بذلك طالب العلم. طالب العلم يجب أن يشتغل بما بالمقصود الذي يوصله إلى المراد والحمد لله رب العالمين والباقي وما زاد عن ذلك فهو ظهور العلم فهو من فضل العلم وما ليس من أصله. ولذلك نقول العلم في الفقه هو العلم هو العلم بالاحكام الشرعيه هو العلم بالاحكام الشرعيه من ادلتها الاجماليه هو العلم بالاحكام الشرعيه من ادلتها الاجماليه وكيفيه استفادتها منها وحال الاجماليه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية وكيفية استفادتها منها وحال المستفيد مشكلة لازم تجيب كده كل لا مصر هذا الإشكال لازم تجيب عنه كل لا وليس واحد يقول لك خليفة الناس كل لا هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية وكيفية استفادتها منها وحال المسلم وحال المسلم. طيب العلم بالأحكام هذا هو الأمر الأول والأحكام نوعين الأحكام الشرعية نوعين أحكام تكليفية وأحكام الوضعية الأحكام التكليفية ما هي؟ الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم على مدى الجمهور طبعا والاحكام الوضعيه امها امها السبب والشرط والمانع والاداء والقرار والاعاده والصحه والفساد وزاد بعضهم غير ذلك على خلاف. طيب من أدلتها الإجمالية ما هي الأدلة؟ الأدلة الإجمالية نوعان الأدلة المتفق عليها الأول والثاني الأدلة المختلف فيها ما هي الأدلة المتفق عليها؟ إيه؟ أي يعني ترى أن القياس الأدلة المتفق عليها فضلنا بشكل صح؟ صح؟ تراجعت ما أسهل ما تراجعت ليش تراجعت أنا الآن يا شيخ ما هو قولك القياس معنا ولا لا؟ ليس معنا النوع الثاني الأدلة المختلفة فيها أمها أي أمها أو الصحابة ولا ستها ولا وصاحب المرسلة وشعر من قبلنا ولا الصحابة. هذه أمها أي أكثر ما يحتجون به على خير. طبعا قد يقول مالكي مثل الشيخ لا يعامل المدينة، نقول عمل المدينة لا ليس مفرد لكونه ليس دليلا، وإنما لأن الجمهور يرونه صورة وصورة الإجماع، وهذا أقرب من إفراده ولا لا؟ ولا لا شيء؟ هذا أقرب من إفراده، يعني أعلى له منزلة من إفراده، فهو عند من يصاحبه هو صورة وصورة الإجماع الذي يقدمه معه من كتاب وسنة. كيف يقدم الإجماع من كتاب وسنة؟ هل فيها شيء قدم كتاب وسنة؟ لا والله، لكن يقولون لأنه إذا أجمع على شيء فإنه لا يجمع عليه إلا بدليل، فكأنه جمع الدليل والإجماع، بخلاف الآية المختلف فيها في أبسط الله، بخلاف الآية المختلف في دلالتها أو الحديث المختلف في دلالته. كساب الإجماع حصانة وعصمة من المختلف فيه، فكان يقولون أقوى من حكم دلت عليه الآية مع خلاف أو حديث مع خلاف، فلذلك بعضهم قدموا الإجماع بهذا المعنى، بهذا المعنى ليس لغيره، حتى لا يفهم أن أحد من أهل الإسلام يكلم عن كتاب وسنة في شيء. طيب الأدلة التي ذكر فيها قلنا أن أشهرها خمسة، ويختلف أهل العلم فيها، فبعضهم يقول بقول الصحابي وبعضهم لا يقول به، والذي يقول بقول الصحابي يقول بالصحاب وذاك لا يقول به إلى آخره، مما هو مبثوث في كل أهل المذهب في موقفهم من كل دليل من هذه الأدلة، ولست الآن في مقام الترجيح لأن هذا يعتبر وهذا لا يعتبر، فهذا إن شاء الله تعالى سنجد مال العلم في دروس آتية حول ذلك. الموضوع الثالث قال وكيفية استفادتها منها. عندنا ضميرين يقولها الآن، يقول أنه إذا رجعها العلم والأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية وكيفية استفادتها، الضمير هنا يعود على الأحكام، منها يعود إلى الأدلة، نرجع الضمائر فيكون المعنى وكيفية استفادة الأحكام من الأدلة، ولا لا؟ ولا لا يا أخوان؟ يكون المعنى وكيفية استفادة الأحكام من الأدلة، وكيفية استفادة الأحكام من الأدلة. ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه دلالات الأفراد، لأنها هي الطريق اللغوي لاستخراج الحكم من الدليل، فجميع قواعد الاستدلال ودلالات الأفراد هي في هذه الجملة، لأنها هي الآليات لاستخراج الحكم من الدليل. طيب بس وحال المجتهد والمجتهد والمقلد، الجهاد حال المجتهد والمجتهد ويدخل المقلد تبعه. طيب وين الأمر الفقهي؟ نقل صح ولا لا؟ الصحيح أن تعارض الترجيح دائما يحول كثير في صفات الأدلة في صفات الكلام الأدلة، لأنها طرائق فهم، لأن تعارض الترجيح من طرائق فهم الأحكام من خلال الأدلة، فكيفية استفادتها منها يذكر فيه أيضا أحكام التعارض والتفصيل. طيب عندنا مسألة تقدم الإشارة إليها. وهو واحدة عندما نتكلم عن أمور أصول الفقه، هل أصول الفقه بهذا الطريق أو بهذا التعريف هو أصول للفقه بمعنى علم الفروع؟ بمعنى عندما نقول أصول الفقه، هل معنى أن الفقه هنا هو علم الفروع فيكون النتيجة أن هذه الأصول خاصة بعلم الفروع فقط؟ واضح. فإذا قلنا مثلا من أصول الفقه أن الأمر الوجوب، هل هو نفس في الفقه الفرعي الذي هو الباب الحكام عدة المعاملات ومنه الجنايات واحكام الاسره والهبات والرعايا الجواب لا، ولم يكن بذلك احد، ولم يكن بذلك احد، بل الصحيح ان علم اصول الفقه ليس خاصا بالفقه بل هو قواعد واصول لفهم الشريعه كلها سواء في العقائد او في العبادات او في الاخلاق او في السنه او في غيره. فانك ان قلت النهي بالتحريم حتى في السلوك والاداب حتى في العقائد اذا تبيع شيئا عن الفضل والتحريم وانا نقص والفضل عموم، هل يمكن ان نحملها في القران والسنه وهي اصوليه على نعملها على الفقه بمعنى الفروع ولا نعملها في التفسير وشرح الحديث ولا نعملها في العقيده وآيات العقيده؟ هذا صحيح. اذا الصحيح ان اصول الفقه هو اصول للشريعه كلها لانه علم بفهم الكتاب والسنه بكل احكامها، كل احكامهما الفرعيه الفقهيه وغيرها. طيب لماذا قضيت هذا الفقه؟ سؤال. قلنا لا لماذا قضيت اصول الفقه؟ اجيب عنه بانه اول ما ابتدع بالتاليف كان المراد ضبط اصول الفقه ثم توسع ان يكون للشريعه كلها، وهذا قول ضعيف. وقال بعضهم انه من باب التغريب، اي ان اغلب الحاجه في هذه الاصول انما هو للفقه للفروع والا فهو عام، وهذا قول وجيه اكثر من جهه اللغه. يعني اريد به الشريعة كلها، ولكن أضيف للفقه بمعنى الفرعي بمعنى التغريب. وقال بعضهم أن مراد الفقه هنا المعنى العام، أي فقه الشريعة عموما، يعني الذي هو فهم الشريعة، وهذا يوم فيه نظر. لكن إما انتبهوا لهذا المعنى وخشوا أن يفهم أن أصول الفقه خاصة بالفروع فغيروا في أسماء العلم وفي كتبه، فنزلوا تأليف أصول الفقه إلى تأليف الأصول فقط، إشارة إلى أنه للجميع. يعني مثلا البرهان الجويني جعل البرهان في الاصول، وفي بعض المعاني البرهان في الاصول الفقه هذا من عمل النسخ. السمعاني لما الف كتاب القواطع سماه القواطع في الاصول ولم يقل في الاصول الفقه، وهذا من عمل التحريم. واكثر نباهه في ظني الامام الشافعي اختلاف لمن ألف كتبه أصول في الأصول وأضاف إليها الفقه فأضاف إليها الفقه تمنع من التغيير فسمى كتابه مثلا مؤلفات أصول الشريعة كتاب المشهور مثلا الموافقات سماه الموافقات في أصول الشريعة طبعا الآن أغلق الباب على من يجده ولا لا ولا لا لأنه لو سمى الموافقات في الأصول يمكن يأتي ناس يعرف أن الله حتى يقول فقه ولا لا فلما كتبه الموافقات في أصول الشريعة نبه إلى هذا المعنى وأغلق على من أراد يريد التغيير فكان الموافقات في أصول الشريعة وكان معنى عاما صحيحا طيب من المسائل عندنا في انا ما ادري كم الوقت باقي على ما نطلق على الاخوه يتحدث الناس او طلاب العلم كثيرا عن بعض علم الاصول وهناك خلاف كبير بين الشافعيه والحنفيه في السبق يرونه له والشافعي يرونه لإمامه محمد بن إدريس رحمه الله تعالى ولكن يجب الأهم من هذا كله أننا يجب أن نفرق بين أمرين بين واضع علم الأصول وبين المؤلف في علم الأصول هذا يقتضي قراءة علم كثيرة. نحن عندما نرجح أن الشافعي أول ما كتب في الأصول فنحن نقول أنه هو من ألف ولا نقول أنه هو من وضع. ولعل هذا يعني يجب أن تبين أقوال الأصول هي القرآن والسنة وأقوال الصحابة فقط بالكتاب الكريم السنة النبوية في المنثور عن الصحابة أقوالا وإفتاء وقضاء ممكن تقول لي أنا في مصدر ثاني أقول نعم اللغة لأن الشرع حل اللغة ولأن القرآن والسنة نزل بلغة العرب صحيح مصدر ممكن تقول لي أيضا في مصدر ثالث وهو معاني الشريعة التي تستقر من القواعد قلنا كنعم صحيح لكن هذا راجع إلى التفسير الأخير قلنا لا المعاني يعني بعض الأحيان القاعدة ما تجمع من دليل نص عليها وإنما تدرك من استقراء أحكام شرعية دلت على هذه القاعدة أن يكون المعاني المعاني الشرعية أو العموم المعنوي أقول صحيح لكن العموم المعنوي أو العلم المعاني الشرعية هو في الأخير يقول إلى أين؟ يقول إلى الكتاب والسنة لأن الأحكام التي جمعت لتستخرج من هذه القاعدة من أين جمعت؟ من الكتاب والسنة فلو قلنا أن دلالة الكتاب والسنة على القواعد الأصولية نوعان دلالة منفوضة أي منفوقة بالدليل النصي من الكتاب والسنة ودلالة عامة بمجموع ما دل عليه من الاستقرار ذكر صحيحا لكنه الشاهد أنه لم يخرج عن كونه من الكتاب والسنة إذا يا إخوة أصول الفقه موضوعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يعني أقوال الصحابة على سبيل التغليب على سبيل التغليب وإلا أن يراد الأقوال والفتاوى والقضاء إن كل تدل على الأحكام من الصحابة لكن هم ما يبتغي. فنقول إن الأطباق كلمة أصول الفقه وجودها في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة واللغة العربية، لأن دلالة الخطاب قضايا قومية. فلما نزل كتاب السنة بلغة العرب كان فهم اللغة وسيلة لفهم الكتاب والسنة. إذا الخلاف يجب أن يتوجه إلى من هو أول من ألف، لا من هو من وضع. واضح؟ إيه. وحينئذ يسكن الأمر مع يقين أن رسالة الشافعي هي أول كتاب في أصول الفقه ولا بلا غير. وهذا لا يعني، انتبه، هذا لا يعني أن يوجد من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم من قال مقولات أو قعد قواعد هي أصولية. فالإمام مالك عليه رحمة الله اقرأ في المدونة في النقد على الوضع المرة تجد أن ثمة تقعيد مقصود. ويا ليت ومن الأمان أن يوجد طالب علم يفرد منقولات منصوصات الإمام مالك في القواعد الأصولية ثم يرتب على منهج الأصولية. هذا مهم يعني. الإمام أحمد أيضا ما كان متأخرا عن الشافعي له منقولات، لكن الجميع يشهد أن السبق لأبي عبد الله محمد بن قيس الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة لا شك ولا ريب سبق العلم. ثم بعد ذلك توالى التأليف، وإن كان قد تأخر عن الشافعي بعده تأخر. فأكثر الكتب المؤلفة في الأصول للجميع المذاهب حتى الشافعية في الغالب أنها في آخر القرن الثالث وما بعده، أي بعد قرن غالبا من الإمام الشافعي عليه رحمه الله. موضوعات أصول الفقه لعلنا مصادر أصول الفقه لعلنا ننبه إليها المانع. لا أدري الوقت يا شيخ كم باقي الوقت؟ سم؟ نصف؟ هذا لساعتين ولا ساعة ونصف؟ لساعتين. هي أنا قاعد أحمل شوي تقريبا ما في مانع؟ طيب مصادر أصول الفقه التي تؤخذ منها ليس كما يقول بعض الأصوليين أو بعض علم الكلام، هذا غير صحيح. علم الكلام المنطق غير صحيح أنه من مصادر أصول الفقه، أو يعني يقول بعضنا من علم أصول الفقه علم الكلام. هذا كلام لا يقوله من يعرف حقيقة العلوم الشرعية، إنما قيامه على الدليل ومقدماته هذا لا يعني أنه علم كلام، بل مصدره الكتاب، السنة، أقوال الصحابة، لغة العرب. ولن تجد قاعدة أصولية يقدرها الإمام إلا ومصدرها هذه الأربعة جميعا أو بعض. وقد يدل على القاعدة الأصولية جميع هذه الأدلة أو الآخر قد يدل عليها واحد منها أو أكثر اثنين أو ثلاثة. طيب سيأتي إن شاء الله تعالى فيما تستقبل من الدروس قواعد فقهية من القرآن، قواعد فقهية من السنة، أصول فقه الصحابة، وسيكون إن شاء الله تعالى يعني هذا مزيدا من، سيكون هناك مزيدا من البيان لهذا الكلام أو هذا المعنى الذي نقوله. يبقى عندنا مسألة وهي حكم تعلم أصول الفقه. أولا عندما نقدم كما قلنا قبل أن أصول فقه علوم الشريعة فهو داخل في عموم الأدلة الدالة على فرض العلم الشرعي. هذا ننتهي من قضية يعني قضية مسلمة قال ابن من يبحث تؤمن أنه في علوم الشريعة فهو داخل في عموم الأدلة الدالة على فرض العلم الشرعي. هذا الأمر واضح لا تجد غيره. بل أدلة فضل العلم الكتاب والسنة لم تأتي بعموم فضل العلم بالمعنى العام. يقول الإمام النووي أو نقل الإمام النووي الإجماع على أن كل دليل كتاب وسنة على فضل العلم فهو العلم الشرعي، ولذلك لا يحتج بالعلوم الدنيوية بالآيات والأحاديث الدالة على فضل العلم. هذا غير صحيح. نعم العلم الدنيوي يفضل باعتبار أنه من الحصبة على مصالح المسلمين وأنهم ينتفعون به من الطب والهندسة والبناء وأن الإنسان يؤجر على خدمة المسلمين في هذه المعاني، هذا كله صحيح لا يقال فيها. لكن الأدلة الدالة على فضل علم بعلمه هي دليل الشرع بعلوم الوسائل وعلوم المقاصد. لكن أي لكن ما هو تعلم الأصول؟ تعلم الأصول أي أصول الفقه؟ قال تعلم أصول الفقه هو لا يعلم أن يكون في أحد حكمين، إما فرض كفاية أو فرض العين. أما فرض كفاية فهو واجب على الأمة كلها أن تلتزم بمن يتعلمه. لماذا؟ لأن بهذه الشريعة الشريعة، فلو أن الأمة أهملت علم من علوم الشريعة واندثر، وهذا يعني غير ممكن أصلا لوعد الله الحق إذا نحن نزل ذكر وإذا نحن الحاكمون، فالوعد بحفظ كتابه هو وعد بحفظ ما يلزم عليه من كتاب من العلم الشرعي واللغة العربية إلى آخره. فمن تعلم علم أصول الفقه ابتداء فهو داخل في علم في فرض الكفاية ومأجور نجم الكفاية، لأنه من العلوم التي يجب على الأمة أن تبقيها وتحفظها. وقالوا يكون فرض عين لمن طلب مرتبة الاجتهاد. لماذا؟ لأنه لا يتم مرتبة الاجتهاد إلا بدرجة أصول العلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بمعنى أنه لا يتحقق ولا يمكن أن يتحقق الوصول لهذا الواجب مرتبة الاجتهاد إلا بتعلم ممكن يتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا يتعلم ها يتعلم الفروع أولا. والصواب الله أعلم هو قول البصر. قول البصر هو الصواب أنه يتعلم أولا جملة من الأمور تحقق له غايتين: الأول التعبد، الثاني التمثيل. ثم يتعلم الأصول. لعل هذا يعني يرونه قولا وسطا في المسألة، وهذا له وجه كبير لا يخفى. المدارس الأصولية في التأليف انقسمت إلى ثلاث مدارس: الطريقتين، وهذه طريقة الجمهور. الجمهور ماذا نحن لا إما أربعة لا إما ثلاثة وطرح الحنفية وكانت من الميزانية وهذا هو اتحاد الجمهور بالطريقة قبل أن نعالج على طريقة الجامع طريق اتحاد الطريقة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة لا يعني اتفاقهم على كل الأصول لا يعني أنهم غير مختلفين لا قد يكون بينهم خلافات لكنها قليلة قياسا على خلافهم الجمهور مع الحنفية في أقل وهذا تكون في جزئيات التفعيل لا في أصوله هذا الغالب و لكنه قد يوجد ولذلك أصول الأصول عند الأئمة الثلاثة في الغالب شيء مكلف ولذلك لما مثلا جاء بعض العلم يريد أن يؤلف المرقات من جديد على مذهب الحنابلة لم يجد مسائل أصلا يخالف فيها الحنابلة هذه الورقات إلا مسألتين لأنها أصول الأصول لكن بتفريعة الأصول قد يظهر له الخلاف بين المذاهب الثلاثة أما طريقة الحنفية فهي لا شك أن المغاية في الأصول والطريقة في استخراج القواعد أنتج خلافا واسعا بين الحنفية والجمهور عليه رحمة الله تعالى أجمعين في القرن السابع ظهرت مدرسة ثالثة وهي طريقة التأليف في الجمع بين الطريقتين تثبت القواعد من خلال أدلتها ويسهل في ذكر الفروع الفقهية التي تنبني عليها ثم تقارب بين المدرستين يعني ابن السعاتي المتوفي في 94 أظن فيما يظن أو فيما يعلم أنه من أول من ألف على هذه المدرسة لما ألف كتابه بديع النظام الجامع بين أصول المزدوي والإحكام أي قصر الإحكام الآن أصول المزدوي هذه والإحكام أصول الإحكام الآن دي شافعي فكان مرة أن يجمع بين المدرستين ومثله عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي في كتابه التنقيح ومثله ابن السبكي لما ألف كتاب جمع الجوامع أراد الجمع بين المدرستين ومثله كتاب ابن همام الحنفي لما ألف كتابه التحليل ثم شرحه ابن أبي البجاع لتشكيل التحليل كلها هذه في الغالب انها على طريقه الجمع بين المدرستين لكن هذا يعني لا يمكننا ان نذكر اهم الكتب في كل مذهب المذاهب لا شك ان على مذهب الحنفيه يبقى اهم من اهم الكتب الاصول في الاصول الامتصاص لأن يعني الامتصاص الرازي هو من أوجب من أقدمها وأوسعها حيث أنه من لها الأمر الثالث وهو الرابع وأصول السلفسي أيضا وهو يعتبر من كتب المتقدمين وهو في الأنهى القرن الخامس وتوالت الكتب بعد ذلك في مجال الأصول وغيرها من الكتب ومن أشهر كتب المتون التي تشرح على مذهب الحنفية كتاب المنار كتاب المنار وقد شرح كثيرا بلغ شروحه في القرن الثامن لوحده أكثر من 50 شرحا الشافعية لن نقول الرسالة فقط لأن الرسالة أصلا حق لكل أهل المذاهب فليس شرحية فقط لكن من أهم كتبهم البرهان القرآن بالجويني والتلخيص له أيضا بالجويني، وإن كان بعض العلم يقول التلخيص لأنه إنما هو اختصار لكتب الباقلاني شيخه الباقلاني عليه رحمة الله. يبقى أيضا كتاب المحصول الرازي المستصفى للغزالي، ويبقى من أجمعها في الاستدلال الإحكام في أصول الإحكام المالكي، ويبقى من أوسعها في جمع الأقوال وتتبع الأقوال وتبعيثها البحر الذي هو عن اسم البحر البحر المحيط ببدر الدين محمد بن عبد الله بن بهاء الزرجي المتوفي سنة 794 عليه رحمة الله. أما المالكية فمن أشهر كتب المالكية كتب الإمام أبي بكر العربي، سواء المحصول أو المنثور في كتبه الأخرى، وأبي بكر الطيب محمد بن طيب الباقلاني عليه رحمة الله جميعا. شرح اسلم عبد الرحيم بن حسن المتوفي 772 المسمى نهايه السور سقط نهايه الوصول وغيره من الشروح التي قبله والتي بعده. الحنابله من اوسع كتبهم واقدمها كتاب العده لابي يعلى، ثم كتاب تلميذه ابن الخطاب محفوظ الحلولاني المتوفي 510 اللي هو التمهيد في اصول الفقه، ثم بعد ذلك الله في اصول الفقه للوفاء ابن عقيل، واصول الفقه ابن المفلح، و روضه الناظر وابن قدامه، وأميز منها اختصار الكوفي وشرحه لمختصره المسمى شرح مختصر الروضه، هذا كتاب نفيس وعظيم. ويرى ابرز المتون التي ألف في الحنابله هو مختصر التحرير لابن النجار وشرحاه الموجودات الان من نفس كتب الحنابله في جمع الاقوال وتحريرها وتحرير الاستدلال الذي هو شرح كفر المنير لابن النجار نفسه، واوسع منه شرح المداوي التحرير شرح التحرير المطبوع في 8 مجلدات. هذا ابرز ما يمكن ان يقال اليوم. عندنا موضوع هو يعني اهميه الاصول الفقه وجه الحاجه اليه، اثرت ان نجعله في درس الغد ان شاء الله تعالى لانه متفق به ولانه قد يحتاج وقتا اوسع لضيق الوقت. هنا نقف كما مثلا سؤال في خمس دقائق او نقاش، فحياكم الله. ياتون بالاسئله ورقيا منهم لان لهن الحمد لله رب العالمين.